أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لذات قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: بقي من شروطه، من شروط الإحصان، الانتشار، يعني بان نقولوا هذا الانسان راه محصن وخلاص، ماهوش بكر، ماهوش ما فاتلوش الزواج الكل، هذاك تسموه بكر، هذاك الله يسموه يعني ما زوج، هذاك اذا زنا يجد. واذا كان محصن بمعنى فاتلو زواج، والزواج هذاك فيها شروط 10 باه يكون محصن، باه نسموه محصن. تكلمنا على بعض الشروط، وبقي من شروطه الانتشار، يعني تزوج بهذه المرأة ودخل بها وكان يعني عنده انتشار، بمعنى أنه جمعها بقوة، شيء يعني انتشار، يعني ذكرت عقائم. وعدم المناكرة من شروطه، هو إذا نكرته هي قالت ما قربنيش وتفاقوا، هذا يسمى موش محصن مازال. فكان عليه أن يزيد بانتشار بلا مناكرة، والحاصل أن شروط الإحصان 10. الإحصان المحصن هذا هو في القرآن المحصن مذكور على 4 معاني، بمعنى التزوج، والفلان محصن بمعنى أنه تزوج، هذا راه محصن، يعني إذا وقع منه يعني زنا هذا يرجم المحصن هذا، كما قال الله تعالى: والمحصنات من النساء، المحصن إلا ما ملكت أيمانكم، المحصنات بمعنى الحرائر، والله بمعنى المتزوجات، يعني فات من زواج. الإحصان كنا في القرآن على 4 معاني، بمعنى التزوج، وبمعنى الحرية، ليس أنا يعني، حيث القرآن مذكورها، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، هذه كثر ما وردة في حق الحرائر، في حق الحرائر يعني، والأثاث يقصد به المحصنات العفيفات، والشرط الاخر الاسلام في القران يذكر الاحصان بمعنى الاسلام، وكان مذكورين في رمضان بسوره النساء. والحاصل ان شروط الاحصان 10، شروط الاحصان 10، إذا تخلف شرط منها لم يرجم، وهي بلوغ، يكون بالغ، تزوج هو بالغ وعاقل، حرية، إسلام، إصابة زوجة، إصابة في نكاح، لازم في نكاح يكون، لازم ما يكونش نكاح باطل، ووطء مباح بانتشار وعدم منكرة. قال رحمه الله: بحجارة معتدلة ولم يعرف بداءة البينة ثم الإمام. بحجارة أن يرجم بحجارة معتدلة بين الصغر والكبار، ولم يعرف الإمام مالك رضي الله عنه بداءة البينة بالرجم، يحفرون الحفرة هكذا ويبدأوا فيها ويبدأوا يرجموا فيها بالرجم، خذ ناعز والله كذا، وجاء جهارب وكان ياقي هو وياها رجموهم في زوج، واللي يهرب منهم قال لك الحق ما يتبعوش، إذا ضرته الحجارة هذيك وهرب خلوه لعله يتوب. معتدلة ولم يعرف إمام مالك رضي الله عنه بداءة بينة بالرجم، يعني الشهود اللي شهدوا عليه والله يا هم اللي يبدأوا بالرجم قالك تعدين اسم. ثم من بعدهم الإيمان يعني الحاكم، ثم الناس عاقبة، والحديث دال على ذلك. وقد تمسك به أبو حنيفة لم يصح عند الإمام مالك. قال كلائط مطلقا وإن عبدين أو كافرين. كلائط ومالوط به فيرجمان مطلقا، أحصنا أن اللواط. وإن عبدين أو كافرين كالحرين المسلمين، يعني هنا فيه فرق ما بين الزنا وما بين اللواط. اللواط أقتول الفاعل والمفعول سواء كان محصن ولا مش محصن. لائط ذا لواط من باب النسب كتامر أي ذي تمر، فيشمل الفاعل والمفعول لا اسم الفاعل من الله تعالى حتى يحتاج إلى تقدير نطوه مع عاطفه، وإنما يشترط التكليف فيهما يكون مكلفين بالغين. ويزاد في المفعول طوعه وطايا، وكون الفاعل به بالغا وإلا لم يرجم. وأدي بالمميز الطائع أدبا شديدا، ولا يسقط عن كافر بإسلامه أقتل الفاعل كان كافر، بخلاف الزنا. زنا وكافر تقرص بإسلامه كحد الفرية والسرقة والقتل، بخلاف حد الزنا والسرقة. قال وجلد البكر الحر 100 وتسطر بالرق وإن قل، وأشار للنوع الثاني بقوله وجلد المكلف البكر الحر. وجلد المكلف البكر الحر، هذا الموسم الزواج ما فاتوش الزواج وزنا يجلد 100 سن. وجلد البكر الحر بكرا أو أنثى 100، وتسطر الجلد بالرقي إذا كان هو عبد وزنا عنده 50 نسو مع المحصنات في الآية فعليه أن نسو معنا كم بعض، وكذا من فيه شائبة حرية كمكاتب وأم ولد ومعتق لأجل ومدبر. أما الأنثى فلقوله تعالى فعليه أن نسو مع المحصنات في الآية، وأما الذكر فبقياس عليها إذ لا فرق. قال وتحصن كل دون صاحبه بالعتق والوطء بعده. وتحصن كل من الزوجين الرقيقين على البدلية بداية قوله دون صاحبه بالعتق بالعتق والوطء، أي إذا كان عتقا والله هي عتقت تصبح حرة بعده بشروطه المتقدمة. فإذا عتق أو عتق وزوجته مطيقة غير بالغ أو أما أو كافرة وأصابها تحصن دونها، فإذا عتقت فقد تحصنت دونه إن أصابها وهي بالغة مسلمة عاقلة. الحاصل أن الذكر المكلف الحر المسلم يتحصن بوطء زوجته المطيقة ولو صغيرة أو كافرة أو أما أو مجنونة، والأنثى تتحصن بوطء زوجها. الأنثى تتحصن بوطء زوجها إن كان بالغا ولو عبدا أو مجنونا. فعلم أن شرط تحصين الذكر زيادة على 10 المتقدمة إطاقة موطؤته كانت صغيرة أعتبرش، وشرط تحصين الأنثى بلوغ واطئها فقط زيادة على 10. ولا يقال وإسلامه، لأن الكافر لا يصح نكاحه المسلم فهو خارج بالنكاح الصحيح. قال وغرب الحر الذكر فقط عاما، وهذا الـ يعني البكر اللي ما تزوج وزاد عنده 100 جلدة ويزيدوا غربوه يدوه لبلاد أخرى. وأشار النعم بقوله وغرب البكر الحر الذكر فقط دون العبد، العبد مغروسة يعني سيده يملكه ويحتاج له سيده، والورث سيده ودون الأنثى، الأنثى ما تقربش، تقربت عرضوها الثاني للزنا الفساد، ولو رضيت هي وزوجها عاما، التغريب عام كاملا يوم سجنه في البلد الذي هرب إليها، فلا بد من سجنه بها، مش غير يبعثوا البلد هذيك ويحوس. لا، وكان الأولى التصريح به بأن يقول يزدان به عاما ويكتفي به عما سيأتي له. قال وأجره عليه، وإن لم يكن له مال فمن بيت المال. وأجره عليه، فهي الدول هذاك البلاد أجر عليه، أي أجرة حمله ذهابا وإيابا، الظالم أحق بالحمل عليه، وما مؤنته بموضع سجنه وأجرة الموضع عليه لأنه من تعلقات الجناية. قال وإن لم يكن له مال فمن بيت المال، أي لم عندوش مال، إن كان وإلا فعل المسلمين. قال كفدك وخيبر من المدينة. كفدك هذه بلاد بينها وبين المدينة يوماني، فقيل ثلاثة مراحل، وخيبر بينها وبين المدينة ثلاثة أيام من المدينة المنورة، كانوا يغربوا لها، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نفى من المدينة إليها. قال فيسجن سنة وإن عاد أخرج ثانية. فيسجن سنة من حين سجنه كما مرة، وإن عاد الذي غرب إلى وطنه قبل مضي السنة أخرج مرة ثانية إلى الموضع الأول أو غيره لإكمال السنة. ويحتمل أن المعنى وإن عاد للزنا، إذا عاد للزنا بعد تغريبه ورجوعه لوطنه أخرج بعد جلده مرة ثانية إلى البلد التي نفي إليها أو إلى غيرها. وأما إن زنى في الموضع الذي غرب إليه، أو زنى غريب بغير بلده، فاستظهر بعضهم أنه إن تأنس في هذه البلاد أصبح عنده أصحاب عليه، إن تأنس بأهل السجن لطول الإقامة معهم، وتأنس الغريب بأهل تلك البلد غرب لموضع آخر بعد الجلد، وإلا كفى السجن في ذلك الموضع، ويستأنف لمن زنى في السجن عاما ويبغى ما تقدم له. قال وتؤخر المتزوجة لحيضة. وتؤخر الزانية إذا زنات هي ذات حيض، المتزوجة إذا زنات خلوها حتى تشوفوا الحيض وشوفها بالأكرة بالحمد، أو السرية الرجم أو الجلد لحيضة فقط بعد الزنا، خشية أن يكون بها حمل من زوجها أو سيدها، فإن كان ظاهرة الحمل أخيرت لوضعه ووجود من يرضع الطفل. وغير ذات الزوج والسيد لا تؤخر إلا إذا ظهر بها حمل فلوضعه ووجود مرضع أو مكاذماء الزنا في رحمها 40 يوما، ولم ترى حيضا فتؤخر لحيضة لئلا تكون حملت من الزنا، ولا تؤخر لأيسة. قال وبالجلد اعتدال الهواء. إنك جراحين يجلدوه ولا يجلدوها، انتظروا بالجلد اعتدال الهواء زمن، فلا يجلد في برد ولا حر مفرطين خوف الهلاك. قال رحمه الله وأقامه الحاكم والسيد إن لم تتزوج بغير ملكه بغير علمه. وأقامه يعني حد الزنا رجما أو جلدا، أو جلدا الحاكم، حاكم والدي العملية هذه دون غيره. وكذا السيد في رقيقه إن لم يتزوج رقيقه الذكر أو الأنثى بغير ملكه، لأن لم يتزوج أصلا أو تزوج بملكه، فإن تزوج بغير ملكه لأن تزوج بحر أو بمملوك فهذا السيد لم يقمه إلا الحاكم. ومحل إقامة الحاكم أو السيد الحد إن ثبت الزنا بغير علمه، علم الحاكم أو السيد بأن ثبت بإقرار أو ظهور حمل أو بأربعة عدود ليس الحاكم أحدهم إن أقامه الحاكم وليس السيد أحدهم إن أقامه السيد وتكفي شهادة السيد عند الحاكم والعكس. ومثل حد الزنا في ذلك حد الخمر والقذف لا السرقة فلا يقيمها إلا الحاكم، فإن قطعه سيده أدب بالافتيات على الحاكم والذي يقيم السيد، فإن السيد لا يقيم على رقيقه إلا الجلد دون الرجم، لا يقيم على رقيقه إلا الجلد، الرجم يتولى الحاكم حيث هو بالنسبة للحاكم وبقيد الجلد بالنسبة للسيد. قال وإن أنكرت الوطأ بعد 20 سنة وخالفها الزوج فالحد. وإن زانت ذات زوج وأنكرت الوطأ من زوجها بعد إقامة 20 سنة معه وخالفها الزوج وادعى وطأها فيها فالحد أي الرجم، وكان الأولى التصريح به ولا إبرة بدعواها عدم الوطأ، وأنها لأن العادة في هذه المدة تكذبها. قال وعنه في الرجل يسقط ما لم يقر به أو يولد له. وعنه أي الإمام رضي الله عنه في الرجل يقيم مع زوجته مدة طويلة ثم تشهد عليه بين بالزنا فينكر الوطأ يسقط الرجم عنه ويجلد ما لم يقر به للوضع أو ما لم يولد له منها أو يظهر حمل، فإن أقر به بالزنا أو ظهر به حمل فيها أو ظهر بها حمل رجم، وظاهره كغيره ولو بعد الجلد ولا يغني جلد عن رجمه. ثم اختلف الأشياخ في المحلين، فمن من حمله على الخلاف كما أشار له بقوله قال وأولى على الخلاف، وأولى المحلان على الخلاف إذ قبل قوله دونها، ومنهم من وفق بينهما وإليه أشار بقوله أو إنما رجمت الزوجة لخلاف الزوج أي لمخالفته لها، لأنه ادعى الوطأ في المسألة الأولى فقط فقد كذبها، ولو لم يكذبها لسقط عنها الرجم، كما أنه في المسألة الثانية أو لو خالفته وقالت بل وطئ لا رجم. قال أو لأنه يسكت أو يوفق بأنه إنما يفق الخلاف بين العلماء، إنما سقط عنه الرجم الثانية دونها في الأولى لأنه يسكت، أي لأن شأن الرجل إذا منعه مانع من الوطأ أن يسكت، أي قولش أن يمريض العنف، ولو طالت المدة بخلاف المرأة تتضرر إذا زوجها مريض لا تشفي، فإن شأنها عدم السكوت، فسكوتها المدة الطويلة دليل على أنه كان يطأها لهذا سكت، فلم تصدق في إنكارها فلم يسقط عنها الرجم، أو يوافق بأنه إنما سقط عنه الرجم. قال لأن الثانية لم تبلغ 20 تأويلات، لأن المسألة خلافية، مسألة ثانية وهي مسألة لم تبلغ مدة إقامته معها 20 سنة فلذا صدق ولم يرجم، ولو بلغت المدة 20 لرجم ولم يصدق، كما أنها رجمت في مسألتها لبلوغها 20 ولو لم تبلغها لسقط عنها هذه تأويلات 4، الأول الخلاف والثالث بعده بالوفاق، والمذهب تأويل الخلاف، وعليه فاقتلي في تعيين المذهب فعينه يحيى بن عمر في حكم الثاني، وعينه سحنون الحكم الأول، الله أعلم. قال: وإن قالت زنيت معه فادعى الوطأ والزوجية أو وجدا ببيت وأقرى به وادعيا النكاح أو ادعى فصدقته هي ووليها وقال لم نشهد حدا. وإن قالت امرأة زنيت معه فادعى الوطأ والزوجية، لا لا زوجت بها وهي قالت لا زبية ولا بينة كشفية، أو وجدا معا ببيت مع بعضهم بعض وأقرا به أي بالوطء وادعيا معا النكاح أو ادعاه الرجل فصدقته هي ووليها وقال أي المرأة ووليها حين طلب بالبينة لم نشهد أي عقدنا يعني نزوجه بلا إشهاد، لهذا وقع الخلاف، لهذا الشهود هذا لابد ضروري، لم نشهد أي عقدنا بلا إشهاد حدا إلا أن يكون طارئين أو يعني بعاد غرباء كم به أو يحصل له شو بالنسالة اللي فلان زوج بفلانة يكفي هذا الشهود. وأما الثالثة بيع حداني ونطارئين ما لم يحصل فشو لأن اتفاقهما على أنهما دخلا بلا إشهاد ولم يحصل ما يقوم مقامه في درء الحد وهو الفشو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعلى كماله وعلى صاحبه جبريل المطوق بنور رب العالمين.